أن أجاز الاستغاثة بغيره أم نهى عنها؟ تفضل. شيخنا هو القرآن ذكر الإجازة بمن توسل وابتغوا إلي الوسيلة، فهذه آية قرآنية صريحة ولا يحتاج تأويلها. هل تحفظ الآية يا أبا حسن؟ اقرأ علينا الآية تفضل. أنا لا أحفظ القرآن كاملة. لا الآية فقط، ما سألته يا أبا حسن. يا أبا حسن قال الآية خطأ، قال وابتغوا إلي الوسيلة، المفروض وابتغوا إليه الوسيلة. نعم. طيب يقرأ عليك الآية كاملة فضل الشيخ عدنان ويفسرها لك. أبا حسن تفضل يا مولانا. اسمع اسمع، هل تحفظ الآن؟ المفروض المسلم إذا احتج بالآية أن يحفظها على الأقل. أنا ما سألتك عن حفظ القرآن الكريم، وما سألتك الله بده يحاسبك على حفظ القرآن الكريم، لكن سألتك هل القرآن أجاز استغاثة بغير الله؟ قلت لي نعم. قلت لك الدليل، اقرأها. هل تحفظ ما هو أولها قبل الآية؟ اسمع، أعلم أنك تحفظ هذا أم لا. تفضل. لا يحفظ. اسمع اسمع ماذا يقول ربنا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله. طب خلينا في وابتغوا إليه الوسيلة ثم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سنأتي إلى الآية كما يقولون. خليك معنا. طب يا أبا حسن خليك معنا. يقول الله عز وجل، اسمع، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. قل ادعوا الذين، هذه أول الآية، الآية التي قبلها اسمعها، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال أولئك عن الأنبياء، لأنه ذكرهم قبل الآية. إذن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نرجع لأول الآية، يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الحسين من دون الله أم مع الله؟ تفضل. شيخنا أو سلمنا ما قلته الآن. زين يا أخفض صوت التلفزيون يا أبا حسن، أخفض صوت التلفزيون. المحرقة في المقصد الخاص بعد الآية 14 قال وأخرج البخاري إن عمر بن الخطاب كان إذا قحط واستسقى بالعصبات ثم النبي، وقال اللهم إنا كنا يا أبا يا أبا حسن يا أبا الحسن. طيب يا معلش، يعني ننهي الحوار لأنه هو يعني هذا شنو هذا؟ متوسل شيخنا متوسل. يا أبا الحسن يا عيوني أنت الآن، الحوار العاقل والهادف بيمشي خطوة خطوة. أنا سألتك قل ادعوا، الآية هكذا جاءت، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الآن الحسن من دون الله أم مساوي لله؟ يعني هو دون الله أم مساوي لله؟ فضل ها فضل يا أبا حسن. يا أبا حسن لا ليس دعاء من دون الله عز وجل. لا ما سألتك ليس. يا أبا حسن يا جماعة يا شيعة يا كرام، أليس لكم؟ بس أجبني، هل الحسين رضي الله عنه من دون الله أم مساوي لله؟ طيب يا أبا حسن، يا أبا حسن دعني يعني حتى أضبط. يا أبا حسن يا أبا حسن، يعني عشان بس نضبط الحوار وما نضيعش الكلام والمجهود في أشياء كثيرة. أنت قلت أن الصحابة كانوا يعني يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم توسلوا بالعباس، هذا فيه رد عليك لأنهم مات النبي صلى الله عليه وسلم فتوسلوا بالعباس، لماذا لم يتوسلوا بالنبي وتوسلوا بالعباس وهو حي؟ إذن التوسل لا يكون إلا بالأحياء، هذا أمر أنت قلته بنفسك في حوارك. الشيخ عدنان يسألك، الحسين والحسن وعلي هم دون الله أم مساوين لله؟ تفضل. أم مساوين لله؟ يعني وهذا يعني شنو السؤال؟ يعني انت الان تقول يا حسين يا اخ يا ابا حسن، انت تقول يا علي يا حسن يا حسين. اسمعني اسمعني بس عشان ننهي الحوار، احنا بننهي الحلقه. هم مساوون لله ام هم مساوون لله ام دون الله؟ ها اجب. لا مساوون لله ولا من دون الله. طيب لماذا تترك العلي القدير وتقول لمن دونه يا علي يا حسن يا حسين؟ ها أجب فضل. أنا أجب. أول خليفة يجب عندما توسل بعم العباس فلمنا. اسمع يا أبا الحسن، الله يسمع خير. الشيعة العقلاء قبل السنة قف شعورهم من تأخرك في الجواب. والله لو سألت حشاشا من أهل السنة أو سكيرا منهم أو أفسق واحد أو عجوزا في المغارات قلت لها محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وجبريل عليهم الصلاة والسلام هم من دون الله أم مساوين الله، والله ما تأخرت ثاني. ولنا الآن معك دقائق وأنت لا تجيب على هذا. تقول لو كنت جريئا تقول هم من دون الله، فالله عز وجل يقول لنبيه قل، يعني بلغهم يعني ناظرهم، ادعوا الذين زعمتم من دون الله. إذن عمم الله، لم يستثني نبيا ولا وليا ولا كبيرا ولا ملكا ولا وليا. أسلوب تحدي. أيوة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ثم يخبرك الله ويخبرني فلا يملكون. يعني يقول لك ربك إن كنت صادق إن كنت استغيث بهم يا مسكين، يقول الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. لاحظ تغيير حتى ولا تحويل، يعني ما بيستطيع يغير حالك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فراح ربنا هنا سبحانه وتعالى وضحها، عفوا بلا كلمة راح لأن كلمة خرجت مني عامية، فالله عز وجل وضحها هنا فقال هم عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. واسمع الآية التي في سورة الأحقاف، الله عز وجل نفس الشيء يبدأها قل أرأيتم، لاحظ أرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أرأيتم فكر، يقول لك الله يا مسلم فكر يا إنسان فكر ما رأيك الذين تدعون من دون الله. اسمع اسمع اسمع، أنا أقرأ قرآن وهو حجة على أهل السنة وعلى حجة على شيعة. اسمع ماذا يقول بعد ذلك، سأترك لك المجال. شوف يقول الله عز وجل دقيقتان فقط. طيب جميل. أروني ماذا خلقوا من الأرض. يقول لك الله عندما تدعو إنسانا، يقول الله عز وجل لنبيه اسأل هؤلاء الذين يدعون من دونه، أروني أنت أسألك ماذا خلق الحسين من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يعني لعله شريك في السماوات أو له حصة شريك حصة. توني لاحظ بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، إن لاحظ أثارة من علم، يعني لو بقي شيء من علم أنهم يملكون شيئا من السماوات أو خلقوا شيئا من الأرض. ثم قال، وهذه أختم بها وأترك لك المجال، ثم قال تعالى مباشرة بعدها ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. انظر إلى هذا التأصيل العقدي البديع المتين القوي، بدأه الله إن هؤلاء الذين تدعونهم من دوني لا يملكون شيئا في الأرض وليس لهم حصص يتصرفون بها في السماوات، ثم حكم حكمه الإلهي الرباني العظيم ومن أضل، أي لا أحد أضل، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم، يعني المدعوون، عن دعائهم عن دعاء المدعوين غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم يعني بدعائهم كافرين. سينكر عليك الحسن والحسين هذا الدعاء بنفس القرآن. يا أخي كما شرح لك الأستاذ محمد العباس يا عيوني بس افهموا القضية يكفي تضليلا لكم من علمائكم. عمر قال وهذا دليل عليكم أن عمر كان يحب آل البيت وأن آل البيت كانوا يحبون عمر، هذا دليل عليكم. ثم أمر آخر اسمع، فقال العباس قال اللهم إنا كنا نستسقي عمر نستسقي بنبيك نستسقي بنبيك. طيب يعني شو يقول؟ يقول يا محمد اسقني، ولا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ثم الناس يؤمنون؟ يعني انت بتتصور لما كانوا يطلعوا من كان يدعو بالاستسقاء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآن بدل محمد وقف العباس بحي هو حي نعم. هنا ليس فيها لا توسل ولا شيء، توسل بدعائه يعني على أساس كان صالحا. أيوة يعني مثل أنت ما تقول لرجل صالح أدعو الله لي يا جماعة أرجوك يا أبا حسن بلغ شيوخك أن هناك فرق أن تقول لاحظ يا أبا الحسن أغثني، سواء قصدتك أنت ولا قصدت أبا الحسن علي ترى واحد عندنا. بس هما هنا فضل الشيخ بيقولوا بشيء بيقولوا احنا ما بنقصدش الحسن يعني احنا بنقصد الحسن قربة، هذا ما قاله زمان عبدة الأوثان حوالين الكعبة قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هناك برضو أنا أريد أبين له أول هذه ما نصف دقيقة من فضلك نصف دقيقة وتنتهي الحلقة انتهاء مجازلته للحلقة الحلقة تماما. طيب نرجع إذا لاحظ القضية أن عمر من حبه لآل البيت الكافر الكافر الزنديق الخبيث بيطلع معه ابن العباس بيطلع معهم لاحظ بيطلع مع الكافر، فيقول الكافر عمر اللي ضرب فاطمة اللي ضرب فاطمة وسكت العباس سكت. عن ضرب بنت أخي بنت أخي طيب ضربها فيقول له عمر ادعو الله لنا، فالعباس يدعو. هل هذا هو الذي قصدته عندما تقول يا عباس أغثني؟ أليس فيكم عقول تفكر؟ أليس عندكم علماء تصدق وتبين لكم الفرق بين قولك يا عباس أمطر السماء يا عباس زوجني أو أقول يا عباس أدعو الله لي؟ اللهم لك الحمد أن علمتنا وفرقت بين تحريم الاستغاثة بغير الله والتوسل بدعاء الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم.